بعض الناس يقول هذا الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء. فعلا تجد كثير من كلام حسن البصري يروي الرواة على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من علامة إعراض الله تعالى، شوف يعني فعلا تشعر أنه كلام النبوة، يعني كلام المحريف. يعني لو ذكرت ذلك لأحد من الناس على أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم سيقبله، صحيح؟ لما فيه من معاني جليلة وحتى ألفاظه جسلة وعليها نور. يعني هو يقولون يعني لأنه يقال أنه رضع من أم سلمة، يعني كان في بيت أم سلمة وأمه كانت جارية فبكى وهو صغير، فكيف تعلمه؟ كيف تسكته؟ كما تفعل النساء، تأخذه وترقمه صدره. فيقولون الحكمة هذه يعني من هذا إيه؟ من هذا الانتقام الذاتي. من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني. قال أبو داود أصول السنن في كل فن 4 أحاديث ذكر منها هذا الحديث. إلا حديثان، أنا ضبطت المتبقي على 5 دروس، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. لم يتبقى إلا حديثان فقط، بعد ذلك يعني تستريحون إن شاء الله. فهي ليست طويلة يعني، ليست طويلة، ورقتان فقط. نقول يعني ذلك حتى شعور بالراحة. عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قال هكذا جاء في صحيح البخاري لأخيه من غير شك، وجاء في صحيح مسلم حتى يحب لأخيه أو لجاره على الشك. طب أيهما أعم؟ أيهما أعم، بالجار أو الأخ؟ طيب يعني ما المقصود بالأخ يعني؟ حتى أحب لأخي أخو شقيقه يعني؟ في ابن أبيك وأمك؟ الإخوة في الإنسانية والإخوة في الله في الإسلام. المسلم أخو المسلم، حديث المسلم أخو المسلم، صح؟ فلما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه يعني لأخيه المسلم، يعني ممكن نأخذ أخيه ونضع كلمة المسلم، صح؟ طيب لجاري قد يكون مسلما قد يكون غير ذلك، صحيح؟ إذا فيكون مسلما ولا يكون جارا، وقد يكون جارا ولا يكون مسلما، صحيح؟ بما بينهما هو مخصوص به. ماشي قال العلماء يعني لا يؤمن الإيمان التام، مفيش منه دي. يعني لا يؤمن الإيمان التام، ولا يؤمن أحدكم هل يكون كافرا؟ نعم، الإيمان التام وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات. إنسان مثلا يحب شرب الخمر كثيرا فهو يعني له صديق يحبه أيضا يقول يا فلان لو كنت معنا البارحة مباح لا بأس، لكن طبعا لو كان في أمور الخمر يكون أفضل. والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات، هذا مفهوم بالفقه، لكن من الأدلة ويدل عليه يعني على يدل عليه يعني على أن هذا المراد يعني يدل على المراد ما جاء في رواية النسائي حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. قال شيخ أبو عمرو ابن الصلاح، وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، صعب على النفس أنها تتمنى ذلك خاصة إن كان مع الإنسان في منافسة، صعب. وليس كذلك، لماذا هو يقول ليس من الصعب؟ سيأتي بتفسير يعني يبين أننا لو فهمنا الحديث بهذا التفسير لا يكون صعبا ولا ممتنعا. إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه، والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيها، لا يزاحمه فيها. يعني أنت تريد أن تتفوق في العلم فتحب الأخير أن تتفوق في العلم، لكن أنت تريد أن تكون الأول فهنا يكون هنا مزاحم. فابن الصلاح يقول لا، يعني تحب الخير في الجملة يعني، ولذلك لا يكون صعبا على نفسك. بحيث لا ينقص عليه شيء من النعم، وذلك سهل قريب على القلب السليم. هو أوسع الأمر وجعله يسيرا، يعني تحب له في الجملة بعيدا عن المزاحمة، هذا يكون أسهل على القلب. مثلا وإنما يعصر على القلب الدغي، يعصر أنا ضبطها هكذا لأني في المصباح جعلها من باب إيه؟ تعب. الدغي يعني المفسد الخائن، عافانا الله تعالى وإخواننا أجمعين. هذا إيه؟ هذا قول ابن الصلاح أو تفسير ابن الصلاح. وقال أبو الزناد ظاهر الحديث التساوي، أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذا هناك تساوي. لكن هو يقول إيه لو مشينا مع هذا اللفظ، مع ظاهر اللفظ، سيتبين أننا سنفضل أخانا على أنفسنا. أقول حقيقته التفضيل، لو مشينا بظاهر النص سيقول أنك لا تساوي بل سيكون أفضل منك. كيف؟ قال لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس، صح؟ فإذا أحب لأخيه مثله أن يقول أخوك هو أفضل الناس سيكون أفضل منك، أفضل الناس. فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل هو في جملة الناس المفضولين. ما كلمة الناس ساقطة عندك؟ وقد دخل هو في جملة الناس المفضولين. ألا ترى أن الإنسان يحب أن ينتصف من حقه ومظلمته؟ يعني إذا ظلمك أحد يحب أن تنتصف، تنتصر، تقتص. فإذا كمل إيمانه وكان لأخيه عنده مظلمة أو حق بادر إلى إنصافه من نفسه، وإن كان عليه فيه مشقة، لأنه يعني ضرب مثالا حتى لا نستشكل الأمر. يقول مثل ما يكون لأحد عندك مظلمة ثم أنت تعطيه هذا الحق وتنتصف من نفسك مع مشقة ذلك، فأنت ستفضله عنه. يعني هكذا يا رأي في اللطمة، أنت لطمت إنسان خلاص هو طرد، ثم بعد ذلك أنت ستقول هو سيختص مني يوم القيامة هذه اللطمة، فتذهب إليه وتقول اختص منه، هذا في مشقة على النفس أو لا. ويحكى أن الفضيل بن عياض قال لسفيان بن عيينة: إن كنت تريد أن يكون الناس مثلك فما أديت لله الكريم النصيحة. قلنا النصيحة لله، هو يقول لا، يعني يريد أن ينظر إلى الناس أن يكونوا أفضل منهم، يقول لو أنت تجعل الناس مثلك فما أديت لله الكريم النصيحة. طبعا الفضيل بن عياض من كبار الزهاد، يعني وكبار الزهاد والعباد يستطيعون أن يسيطروا على قلوبهم بإذن الله حتى يصلوا إلى هذه المرتبة. فكيف وأنت تود أنهم دونك؟ وأنت تود أنهم مثلك ما أديت لله النصيحة، فكيف وأنت تريد أن يكونوا أقل منك في مجالك؟ وقال بعض العلماء في هذا الحديث من الفقه أن المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فينبغي له أن يحب ما يحب النفس من حيث إنها نفس واحدة. يديك، هل أنت مثلا تجعل تلبس في اليمين شيئا جميلا وتلبس في الشمال ثوبا مرقعا مثلا؟ هذه اليد التي تتجمل في هذه وتتجمل في هذه، صحيح؟ فينبغي له أن يحب ما يحب لنفسه من حيث إنها نفس واحدة، كما جاء في الحديث الآخر: المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فبقى حديث واحد في هذا الدرس إن شاء الله، حديث واحد فقط، ونكون انتهينا مما قدرنا أن ننتهي. الحديث الرابع عشر، يا رابعة ولا رابعة؟ رابعة، صح؟ تعلمت الرابعة؟ رابعة، أيوة، تعلمت الرابعة؟ رابعة، أيوة، صح، عندنا الرابعة، الرابعة عشر هو الصواب، صح؟ لماذا؟ مبني؟ أيوة مبني على فتح الايه؟ الجزئين، صح، لأنه يعني هو مضبوط هنا في هذه النسخة بالضم إلى الثامن عشر، لكن بالتسع عشر كتبها بالفتح. على كل حال الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. رواه البخاري ومسلم. هذه الثلاثة تحل دم المسلم. لأنه قال في الحديث الثامن: عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام حسبهم على. ما هو حق الإسلام؟ أو مذكور في الحديث الرابع عشر. ومكان خصلة ثيب الزاني واحد، والنفس بالنفس ثاني، والتارك لديني المفارق للجماعة، التارك لديني والمفارق للجماعة واحد، وإلا سيكون أربعة، صح؟ وفي بعض الروايات المتفق عليها: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. فقوله يعني في الرواية التي ذكرها في الشرح، وليس المقصود في الرواية التي في المتن، وقوله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كالتفسير لقوله مسلم، يعني ليس قيدا بأن هناك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وهناك مسلم لا يشهد أن لا إله إلا الله، لا، وتفسير لا. وكذا قوله المفارق للجماعة كالتفسير لقوله التارك للدين، حتى تكون الخصال ثلاثة وإلا صارت أربعة. هؤلاء الثلاثة أصحاب هذه الأوصاف مباح الدم بالنص، والمراد بالجماعة المسلمون، يعني جماعة المسلمين، وإنما فراقهم كيف يفارقهم، يعني قال بالردة عن الدين، وهي سبب لإباحة دمه، هي الردة. وقوله التارك لدينه المفارق للجماعة عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت. عام من أين أتى بالعموم؟ المفرد المحلى به التارك، يعني ماشي تمام. يبقى هو إيه؟ أتى بالعموم من اللفظ نفسه. لذلك قال عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت. بأي ردة كانت؟ لأن الردة أنواع، صح؟ لأنه لو أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة واحد فقط، لو أنكر الصلاة يكفر، أنكر الزكاة يكفر، أنكر الصوم وهكذا، لا بأي ردة كانت، قولية أو عملية، نسجد أصنام. إذا الردة متنوعة، فالمرتد يقول بأي ردة، بأي ردة نوع كانت. أعطي أخيك الفضل. فيجب قتله إن لم يرجع الإسلام، إذا تعرض عليه التوبة، فإن لم يرجع يقتل حدا ولا تعزيرا؟ ما؟ قل حد. قال العلماء: وتناولوا أيضا قال بأي ردة كانت، تناول المرتد. قال العلماء: وتناولوا أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي وغيرهما والله أعلم. طيب يوم هو لو مبتدع هل يقتل؟ عندنا البدع أنواع، في بدع مكفرة تخرج عن الملة، وفي بدع يعني يعني البدع تأخذ اللي هي الأحكام التكليفية خمسة تكون حراما حسب ما قسمها العز بن عبد السلام وتبعه غيره، وقد تقول حسنا خلينا في الحرام والمكروه. هل من يفعل بدعة مثلا مكروها كمن يأتي ببدعة مكفرة هل يستويان؟ لا. إذا هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، إذا هذا الكتاب مجمل يحتاج إلى تفصيل، صحيح؟ إذا ننظر في نوع البدع. وأيضا إيه بعض العلماء قال إيه؟ إذا منعوا أنفسهم من إقامة الحق عليهم وقاتلوا عليه. يعني يقول أنتم الآن أتيتم ببدع مكفرة في العقائد أو ما أشبه ذلك، هلموا إلى حوار، نرسل إليكم العلماء يتفاوضون معه، مثل ما فعل علي بن أبي طالب مع الخوارج، أرسل إليهم ابن عباس، كانوا مثلا حوالي نحو 12,000 فجادلهم فرجع معه 4,000. مفهوم؟ إذا أهل البدع حتى لو خرجوا بالسلاح الأول إيه؟ نناقشهم، نرسل إليهم العلماء قد يعود بعضهم، لأن البعض يقول لا، لا حوار معهم، لا فيش، لا في حوار، علي بن أبي طالب فعل ذلك، و يعني ثلث الخوارج خرج، لو قلنا إن هم 12 وخرج ورجع 4، العدد كبير جدا. صحيح؟ طيب إذا هذا بحسب نوع البدعة، ولو قاتلوا عليها، لو قاتلوا عليها، صح؟ لكن الباقي في الظاهر أنه يكون بقوة السلاح، فالمقاتلة حينئذ واضحة. بعد ذلك قال واعلم ان هذا عام، مش والله لا، واعلم ان هذا عام، يخص به الصائم ونحوه. هو لما نظر في احكام الفقه وجد ان هناك من يقاتل وليس منصوصا عليه في هذا الحد، مثل الصائم الذي يدخل عليك البيت بالسلاح ويريد ان ياخذ مالك، ده تقتله لو كنت لا منتظر وفتحت لن تجد اصلا. اذا لو دخل عليك اللص يريد قتلك وفتحت المتن لا تقتله، لو فتحت الشارح ستقتله. هذا لو أمهلك إلى أن تخرج الشرح يعني. ما الحل إذا؟ أنا عندي نصوص قيدت هؤلاء بثلاث فقط، وعندي أنواع تقاتل، كيف نوفق بينها؟ وقال هذا عام يخص به الصبر، لا بأس، هناك عمومات كثيرة في الشرع ولا مخصصة. طيب وقالوا يعني لا يكاد يوجد عام إلا ولا مخصص، صح؟ مخصص منه الصائل ونحو، فيجب قتله في الدفع، في الدفع. وطبعا لم يجد الألف واللام، فقال دفع ماذا؟ دفع أباه، لا هي موجودة في الدفع. هنا قال فيباح، فيباح قتله في دفع هذا أباه، يباح قتله في الدفع، في الدفع. ولما تضع الألف واللام لا نحتاج إلى كلمة أداة. إذا هذا اتجاه، يكون هذا النص الذي ندرسه عام وله مخصص وله أمثلة في الشرع. وقد يجاب عن هذا بأنه داخل في المفارق للجماعة، لا يقول النص هو يشمله أيضا، هذا اتجاه آخر، اتجاه الثاني أن النص يشمله لأنه مفارق للجماعة، وكلمة المفارق للجماعة تشمل هذا الصرف. إذن فيظل النص عاما ولا نكتفي إلى التخصيص. ويكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هؤلاء الثلاثة والأربعة. ما معنى لا يحل تعمد قتله قصدا؟ لا يحل تعمد قتله قصدا، يقولون بعض الشراح يفصل العبارة ويفسر ويقول لأن الصائل يقتل دافعا. أنت لا تقصده، لو صال عليك ستدفعه، لكن هؤلاء تقصده. مفهوم؟ يعني لو هناك إنسان ارتد الحاكم يقوم، فهو مقوم قصدا، لكن الصائل تقتله دفعا، دفعا عنه. قد استدل بعضهم على أن تارك الصلاة إيه؟ لا يخطئ، وكلمة لا سقط عندي، كلمة لا سقط والحكم تغير. كلمة لا هذه خاصة لما تسقط من الكتابة يتغير المعنى تماما. الصحيح أن تارك الصلاة لا يقتل، لا يقتل تقي، لا يقتل. قد استدل بعضهم على أن تارك الصلاة لا يقتل لتركها، يعني أخذ من هذا الحديث، لأن الحديث قال لا يحل قتله إلا بإحدى ثلاث، ولم يذكر فيها إيه؟ تارك الصلاة. هذا هو وجه الاستدلال. لأن تركها ليس من هذه الثلاثة، لأن تركها ليس من هذه الثلاثة. يبقى سياق الكلام فعلا ترك الصلاة لا يقتل، لا لابد من وجود لها. وفي هذه المسألة مسألة ترك الصلاة، هو الآن ستطرق إلى مسألة ترك الصلاة يقتل أو لا يقتل، ويطيل فيها بعض الشيء. وفي هذه المسألة خلاف بين العلماء، منهم من يكفر تارك الصلاة ومنهم من لا يكفره. واستدل بعض من يكفره بالحديث الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة حتى يفعلوا ثلاثة أشياء. قال وجه الدليل أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والمرتب على أشياء لا يحصل إلا بمجموعها. صحيح؟ مرتب على أشياء مثل الشرائط، شرائط مثلا صحة الصلاة، صح؟ لابد أن تأتي بالشرائط كلها، تمام؟ لا يحصل إلا بمجموعها وينتفي بانتفائها. وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق، وهو قوله أمرت أن أقاتل الناس، فإنه يقتضي الأمر بالقتال إلى هذه الغاية. وسهل وسهل، يعني لو كان يقصد الاستدلال بالمنطوق يعني غفلا، وهذا لا يصح دليلا له. لماذا؟ لماذا لا يصح دليلا له؟ الحديث يقول أمرت أن أقاتل، يقول لو أنت تريد أن تستدل بالمنطوق نقول نعم، ونقول كلمة أقاتل فيها تفصيل أنت لم تنتبه إليه، لأنه فرق بين المقاتلة، بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه. إذا المقاتلة مفعلة من جانبين مثل المصارعة، يقتضي الحصول من الجانبين ولا يلزم من إباحة المقاتلة مطلوب وجوب. إباحة، أنت عندك إباحة ولا وجوب؟ لا، هي إباحة. يعني أنا رجعت للأحكام، الأحكام من دقيق المجلس، ولا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة إباحة القتل عليه، لا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة إباحة القتل عليها إذا تركها من غير أن يقاتلنا والله أعلم. نقول له إيه؟ هذا اللفظ الذي استدلت به ليس دليلنا. واضح؟ وقوله سيب الزاني هو المحسن ويدخل فيه الذكر والأنثى، وهو حجة على ما اتفق عليه المسلمون من أن حكم الزاني الرجم بشروطه المذكورة في أبواب الفقه. وقوله النفس بالنفس موافق لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس، ويعني به النفوس المتكافئة في الإسلام والحرية. نفس بالنفس مقصود به المتكافئة في الإسلام والحرية. ما الدليل؟ نقول بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. هذا دليل الكفاءة في الإسلام فقط، وكذلك الحرية في المكافأة عند مالك. الحديث نحن نتكلم عن اثنين، والحديث حجة للأول، وكذلك الحرية في المكافأة، يعني لو قتل حر عبدا لا يقتل به عند مالك والشافعي وأحمد. وذهب أصحاب الرأي إلى أن المسلم يقتل بالذمي وأن الحر يقتل بالعبد، وقد يستدلون بهذا الحديث. لو أنا أريد أن أقول وقد استدلوا بهذا الحديث لابد أن أرجع إلى كتبهم وأنظر فيها، صح؟ لكن أنا لا أعلم، ولكن ظهر هذا الحديث قد يشهد له. من هل شاهد؟ هل استشهدوا به أو لا؟ أو لهم أدلة أخرى؟ دقة في التعبير خلاص. أنا إن لم أرجع إلى كتبهم أستخدم هذه العبارة، قد يستدلون بهذا الحديث، والجمهور على خلاف ذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الحمد لله. انتهينا من القصة الذي قدرناه، يعني لعلكم تعبتم، لكن يعني يكون هذا في ميزان حسناتكم إن شاء الله. حدث عن العلم أو حدث عن الأدب، حدث عن العلم أو حدث عن الأدب.